بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد الطيار حفظه الله تعالى، وفي شرح المبحث الثالث من مصادر التفسير، وهو المبحث المتعلق بأقوال السلف في التفسير. وذكرنا أهمية هذا المبحث، ولذلك أطلنا الحديث في مبحث أقوال السلف في التفسير، لأنه أهم المصادر للمفسر. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: حجية تفسير القرآن بأقوال السلف. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنتعرض لمسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى حجية تفسير القرآن بأقوال السلف، والمسألة الثانية التعامل مع أسانيد التفسير. التعامل مع أسانيد التفسير. والحقيقة أن التعامل مع أسانيد التفسير يعني يفيد في أقوال السلف، ويفيد أيضا في التفسير بالسنة، يعني هو متعلق بالتفسير بالسنة، وهو أيضا متعلق بالتفسير بأقوال السلف. فهو الشيخ بدأ بحجية تفسير القرآن بأقوال السلف. يقول حفظه الله تعالى: لم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته وما يرونه من أسباب النزول الصريحة حجة في التفسير، يعني تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الصريح اللي احنا اصطلحنا عليه بمصطلح التفسير الايه؟ اللي احنا اصطلحنا عليه بمصطلح التفسير النبوي، خلاص؟ فهو يقول انه لم يقع خلاف في ان ما يرويه السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته اللي هو التفسير النبوي وما يرونه من اسباب النزول الصريحه حجه في التفسير. حجه في الايه؟ في التفسير. احنا قلنا انه تفسير النبي عليه الصلاه والسلام لا يجوز لاحد ان يخالفه. لا يجوز لأحد أن يخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أيضا أن يخالف سبب النزول. فمخالفة سبب النزول من أسباب الخطأ في التفسير. مخالفة تفسير النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الخطأ في التفسير. طب لماذا لم يقل الشيخ أسباب النزول غير الصريحة؟ لأن أسباب النزول غير الصريحة هي من قبيل التفسير بالإيه؟ هي من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد. هي من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد، يعني لأنها من قبيل التفسير بالمثال. لأنها من قبيل التفسير بالمثال، والتفسير بالمثال قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فقد يكون سبب النزول غير الصريح هو مجرد تنزيل للآية على واقع معين. هذا التنزيل قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. واضح كده؟ قال حفظه الله تعالى: لم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته وما يرونه من أسباب النزول الصريحة حجة في التفسير، وأن الأصل فيهما قبول ما رواه الصحابي وإعماله في التفسير، وهذا ذكرناه تحت ما له إيه؟ تحت إيه أخوانا؟ معايا الجماعة اللي معايا دول معايا ولا مش معايا؟ ذكرناه تحت فين الدكتور مصطفى تحت ايه؟ تحت ما له حكم الرفع، صح؟ احنا ذكرنا ان هذه الاشياء لها حكم الايه؟ لها حكم الرفع. لها حكم الرفع. قال حفظه الله تعالى: وان الاصل فيهما قبول ما رواه الصحابي واعماله في التفسير، لأن الظاهر فيهما النقل المحض، ولو احتملت الآية معنى ولو احتملت الآية معنى يعني معنى من المعاني غير هذا المعنى، ماشي؟ حتى مع احتمالية الآية لمعنى من المعاني فإنه لا يجوز التفسير به إذا خالف سبب النزول الصريح، أو إذا خالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، فإن الآية وإن احتملت أن تكون البيوت بمعنى النساء، لأن هذا محتمل في اللغة، كما قال الشاعر: ما لي إذا أنزعها صأيت، أكبر غيرني أم بيت؟ فأراد بالبيت هنا المرأة. فمع احتمالية اللغة لأن تكون البيوت في قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، أن تكون بمعنى المرأة، إلا أن هذا التفسير خطأ. لماذا حكمنا عليه بالخطأ يا سيدي؟ لأنه خالف سبب النزول الصريح. لأنه خالف سبب النزول الصريح. قال: ولو احتملت الآية معنى غيره، فإنه لا يمكن القول به، ومخالفة المنقول من هذا النوع. يعني إيه ومخالفة المنقول من هذا النوع؟ يعني ومخالفة المنقول مما هو من قبيل التفسير النبوي أو من قبيل سبب النزول الصريح، فمخالفته لا تحتمل، مخالفته لا تحتمل. قال: ويلحق بهذين النوعين من حيث الحجية نوعان آخران. إذن لا يجوز القول بخلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز القول بخلاف سبب النزول الصريح. أدا واحد، أدا اثنين. قال: ويلحق بهذين النوعين من حيث الحجية نوعان آخران ما يقع عليه إجماعهم. فما يقع عليه الإجماع لا يجوز أن يخالف، لا يجوز أن يخالف. فما قاله السلف حجة في دين الله سبحانه وتعالى، فإذا أجمعوا ما أجمعوا عليه، يعني حجة في دين الله عز وجل، فإذا أجمع السلف على قول فهو الحق، واتباعهم فيه واجب تحرم مخالفته. وهذا يقرر في دليل الإجماع، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل تقرير دليل الإجماع أو تفصيل الإجماع، وسيأتي الشيخ فيما سيأتي في الكتاب إن شاء الله تعالى. قال الثاني: ما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير. وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهم بالرأي، يعني الإجماع له حكم التفسير النبوي، أو له حكم المرفوع، أو له حكم سبب النزول الصريح، لأنه لا يجوز مخالفته. الحقيقة إن قول الشيخ وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهما بالرأي، هذه العبارة فيها بعض قلق، يعني فيها بعض قلق، لأنه ممكن يكون الأصل هو طبعاً، يعني علشان خاطر إن الإجماع لازم يكون معتمد على نص، فممكن الشيخ يعني قال هذه العبارة من هذا الباب، لكن ممكن نقول إن الأولى أن يقال وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا ماشي أنه يحرم مخالفتهما كما تحرم مخالفة النوعين السابقين ماشي، لأنه قد يكون الإجماع من قبيل الرأي، يعني قد يكون الإجماع من قبيل الرأي، فحجته ليست في اعتماده على النقل كما في الإجماع الأصولي، ولعل الشيخ تأثر هنا بهذا الأصل. يعني واضح؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهم؟ فهو بيقول، الشيخ بيقول إنه لا يمكن القول فيما بالرأي، وسيأتي إن الشيخ بيقول إن مما يشبه الإجماع إن هم يختلفوا على قولين، اختلافهم على قولين، فما يعني هو هيجي الشيخ يقول بعد كده إن هم يختلفوا على قولين، ولما يختلفوا على قولين لا يجوز القول بقول ثالث يعود على القولين بالإبطال. خلاص الشيخ هيجي يقول كده. طيب هذا من قبيل الإجماع عند الشيخ، يعني نحاكم الشيخ إلى مصطلحه، فهذا من قبيل الإجماع عند الشيخ. طيب هل هذا الإجماع يستند إلى رأي ولا يستند إلى نص؟ إلى رأي، لأنهم إيه؟ اختلفوا، لأنهم اختلفوا. فلذلك القول بأن سبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيما بالرأي، هذه العبارة فيها قلق، والأولى أن تغير فيقال وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه يحرم مخالفتهما أيضا، كما يحرم مخالفة التفسير النبوي ويحرم مخالفة السبب النزول الصريح، فأيضا لا يجوز مخالفة الإجماع، ولا يجوز مخالفة ما له وجه واحد في المعنى له، فأشبه الأولين في ذلك. وغالبا ما يكون الرأي فيما تتعدد فيه الوجوه التفسيرية ولم يكن من قبيل النوعين الأولين. أما إذا وقع الإجماع على معنى أو كانت اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحد لا غير، فإنه لا مجال في هذا للرأي، وفيما يأتي بيان هذين النوعين، يعني الأخيرين اللي هو ما يقع عليه الإجماع وما يكون له وجه واحد في المعنى لا إيه؟ لا غير. عندي كده فاهمين الكلام؟ أه؟ طيب خلوا بالكم يا إخوان، أقوال السلف في التفسير وبخاصة أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مهمة جدا للمفسر، مهمة جدا للمفسر، خلاص؟ قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة: هم فوقنا في كل عمل واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا. هذا نص مركز من الشافعي في كيفية التعامل مع أقوال السلف. هو يقول رضي الله عنه وأرضاه: ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. هذا نص من الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في كيفية التعامل مع أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول الشافعي رضي الله عنه: ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، يعني إلى قول من؟ إلى قول السلف أو إلى قول الصحابة إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. وقال رضي الله عنه: هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا فوق كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. وقال الدارمي رحمه الله تعالى: وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفسير هذا الإتيان حتى لا نحتاج له منك إلى تفسير. يعني هو يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ذلك، فإحنا لا نحتاج إلى تفسير، وهذا في نقضه على بشر المدرس. وقال الطبري رضي الله عنه ورحمه: غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. فالطبري رجح هنا رحمه الله تعالى بإيه؟ رجح هنا بكثرة أهل التأويل، مع أنه في مقابل، يعني في عندنا قول أكثر أهل التأويل وقول بعض أهل التأويل، ومع ذلك كان من مستندات ترجيح الطبري رضي الله عنه وأرضاه كثرة أهل التأويل في قول عن القول الايه؟ عن القول الاخر. وقال الرازي في ترجيحه لمعنى احد الايات: انه المروي عن كافه الصحابه والتابعين وقولهم حجه. هذا كلام من؟ كلام الرازي رحمه الله. واعتمد ايضا على معرفه الرازي، يعني اعتمد على معرفه الصحابه باللغه في تخطئه احد الاقوال، فقال: ولا شك ان الصحابه عارفون باللغه. وقال القرطبي رحمه الله: وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتهم. وقال: فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني. لاحظوا هذا النص من القرطبي رحمه الله، متوفى في القرن السابع الهجري، يعني هذه النصوص من الشافعي رضي الله عنه، متوفى في القرن الثالث الهجري. الشافعي رحمه الله متوفى سنة كام؟ 204 رحمه الله تعالى. الشافعي رضي الله عنه توفي سنة 204، الدارمي رحمه الله توفي سنة 280، أيضا في القرن الثالث. الطبري رضي الله عنه ورحمه توفي سنة 310 في القرن الرابع. الرازي توفي في القرن السابع، في أوائل القرن السابع 606. الإمام القرطبي رحمه الله توفي سنة 671 في القرن السابع أيضا في أواخره. يقول: فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. يعني هو يقول إن الأصل إنه ما ينفعش إن الإنسان يبادر إلى التفسير بدون معرفة أقوال السلف. يعني هو بينطلق من أقوال السلف ثم بعد ذلك يأتي الاستنباط والفهم، لكن إن انطلق من العربية كثر إيه؟ كثر غلطه كما قال رحمه الله. وقال ابن جزي: جعل القول الذي يقوله الصحابة من وقال ابن جزي رحمه الله تعالى، يعني ابن جزي جعل القول الذي يقوله الصحابة من أوجه الترجيح، فقال: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس. وقال أبو حيان رحمه الله متوفى في القرن الثامن، وابن جزي أيضا متوفى في القرن الثامن 741 و745. يقول أبو حيان: وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم، وهم العرب الفصح المرجوع إليهم في فهم القرآن. ونقل أحد الأقوال عن ابن عطية والقرطبي، وذكر في مستند الترجيح: ولأنه قول الأكثر من الصحابة والتابعين. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وهو متوفى في القرن الثامن الهجري أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان عليه السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ. قال رحمه الله: ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. وقال رحمه الله تعالى: والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن، ويجب الرجوع إلى تفسيره. فهذه النصوص وغيرها، يعني سأضع لكم إن شاء الله تعالى رابط فيه يحتوي هذه النصوص وغير هذه النصوص أيضا. هذه النصوص فيها أهمية النظر إلى أقوال السلف في الإيه؟ أهمية النظر إلى قول السلف في الإيه؟ في التفسير، أهمية الرجوع إلى قول السلف في التفسير، وعدم تجاوز أقوال السلف. وهذا يا إخواننا فيه أمر مهم، إنه بغض النظر عن مسألة الحجية، مسألة حجية قول السلف هي مسألة حقيقة تحتاج إلى يعني دراسة عميقة، وتحتاج إلى نظر، وتحتاج إلى يعني مجهود في دراسة هذه المسألة وأبعاد هذه المسألة وضوابطها إلى آخره. لكن حتى بغض النظر عن مسألة حجية قول السلف، قول السلف من الأمور المهمة جدا التي لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. ولا بد لطالب علم التفسير أن يتضلع من معرفة أقوال السلف. لا بد لطالب علم التفسير أن يتضلع من معرفة أقوال السلف. فلا بد أن طالب علم التفسير لا يذهب إلى كتب المتأخرين ويعتمد عليها اعتمادا كبيرا وحسب، بل لا بد أن ينظر إلى أقوال السلف، ينظر إلى أقوال ابن عباس، ينظر إلى أقوال مجاهد، ينظر إلى أقوال عكرمة، ينظر إلى أقوال الصحابة، ينظر إلى أقوال التابعين. لكن للأسف إنك أنت تجد حد أو طالب علم يدرس علم التفسير ولا يرجع إلى كتب السلف، لا يكاد ينظر في كتب السلف، ولا يكاد ينظر في تفسيره، في تفسير السلف، فضلا أن يعرف توجيه أقوالهم أو كيفية الجمع بين هذه الأقوال إلى آخره من العلوم التي تلزم للنظر في تفسير العلوم التي تلزم للنظر في تفسير السلف. فهذا أمر مهم جدا، وقد ذكرت لكم هذه النصوص للتدليل على هذا المعنى أو على هذا الأصل من أهمية النظر والرجوع إلى أقوال السلف. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أولا ما يقع عليه إجماعه. إذا ثبت الإجماع عن الصحابة فهو حجة، لأنهم لا يجمعون على خطأ أو باطل، وإن كانت حكاية الإجماع صعبة، إلا أن بعض الإجماعات التي يحكيها العلماء عنهم لا نجد فيها مخالف لهم من طبقتهم، وهذا يشمل العلوم بعمومها، والمعتنون بالتفسير يحكون الإجماع عنهم وعمن بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن ذلك. طبعا كما قلت لكم إن إحنا سنشرح مسألة الإجماع بتوسع، فسنرجئ يعني شرح مسألة الإجماع إلى ذلك الوقت. لكن أنا أشير لكم أن كما قلت أشير لكم إشارة سريعة إلى أهمية يعني أهمية إن السلف إذا أجمعوا على قول فهو الحق، واتباعهم فيه واجب تحرم مخالفته. وهناك أمر أيضا لابد أن تلتفتوا إليه، إنه الاستدلال بقول جمهور السلف هو حجة أيضا، الاستدلال بقول جمهور السلف حجة أيضا. ولذلك من منهج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أنه أحيانا يعبر بالإجماع، والطبري رحمه الله حكاية الطبري الإجماع لابد أن ينظر فيها، وستأتي مراتب حكاية الطبري الإجماع رحمه الله تعالى، لأن الطبري أنه بيعتبر مخالفة الواحد والاثنين، يعني بيعتبر مخالفة الواحد والاثنين هو داخل في مرتبة من مراتب الإجماع عند الإيه؟ عند الطبري رحمه الله تعالى. وإلا فإن الإجماع عند الأصوليين نعم حجة، الإجماع حجة يجب المصير إليه، حجة يجب المصير إليه، لكن الاستدلال بقول جمهور السلف هو حجة، لكنه ليس في نفس قوة الإجماع، يعني ليس في نفس قوة الإجماع، إنما الإجماع حجة يجب المصير إليه ولا تجوز مخالفته. بل أحيانا الطبري رحمه الله تعالى يقول عامة المفسرين، تفسير المفسرين، جماعة أهل التأويل، تأويل أهل التأويل إلى آخره. ويستدل أيضا ويعتبر الطبري رحمه الله تعالى دية من المرجحات أو من مستندات الترجيح الإيه؟ من مستندات الترجيح القوي. بل أحيانا يستدل الطبري رحمه الله تعالى بقول الواحد من السلف، بقول الواحد من السلف، وذلك كثير في تفسير ابن جرير الطبري، وقد ذكر أمثلة له الدكتور نايف الزهراني في كتابه منهج الاستدلال، في كتابه الاستدلال في التفسير صفحة 361، ذكر أمثلة من استدلال الطبري رحمه الله تعالى بقول الواحد من الايه من السلف. طيب قال: ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: فالملقيات ذكرى. وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس أن المراد بذلك الملائكة تلقي الذكر على الأنبياء، ولم يرد في طبقة الصحابة غير هذا القول. وهكذا سار عليه من جاء بعدهم، وقد حكى الإجماع في ذلك ابن كثير، فقال يعني الملائكة، قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسد والثوري، ولا خلافها هنا، فإنها تنزل بأمر الله على الرسل. وأيضا تفسيرهم لقوله تعالى: والذاريات ذروة، فقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عباس أنها الرياح. قال ابن كثير: وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، ولم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير هذا الإيه؟ غير ذلك. والأمر كما ترى، فإنه لم يرد قول آخر في معنى المراد بالذاريات في هذا الموطن، وما قال هذه الصورة من الحكاية لأقوالهم إلى الإيه؟ إلى الإجماع. طيب قال ثانيا: ما لا يحتمل تفسيره إلا معنى واحد، إلا معنى واحدا، وهذا النوع حجة كذلك، لأنه لا يتصور فيه غير ما قيل، فهو لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو شبيه بالإجماع، بل إنه يؤول إليه، وإن لم يحكى الإجماع في ذلك. فالمتقدمون والمتأخرون ليس عندهم مجال في تعدد الاحتمالات في هذا النوع، وأمثلته كثيرة، فكل ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فالتفسير المذكور فيه حجة لا ريب. يعني اللفظ أحيانا بيكون معنى لغوي، وأحيانا بيكون معنى سياقي، معنى جملي. فأحيانا الآية لا تحتمل أصلا غير معنى واحد، فهذا هو قريب من فكرة الإجماع، يعني هو قريب من فكرة الإيه؟ الإجماع. يعني سيذكر الشيخ أمثلة عليه. قال حفظه الله تعالى: وهذا النوع قد يكون من باب التفسير اللغوي، وقد يكون من باب المعنى الجملي للآية، المعنى الجملي اللي هو المعنى الإجمالي للآية، اللي هو المعنى السياقي، المعنى التركيبي، وقد يكون من باب بيان المراد باللفظ من جهة سياقه. وأيا ما كانت جهة بيانه، فإنه لا يكون له إلا معنى واحدا فقط، لا يكون له إلا معنى واحدا فقط. ومن أمثلة ذلك تفسيرهم بقوله تعالى: لا ريب فيه، فقد ورد عن أبي الدرداء وابن مسعود وابن عباس تفسيرهم الريب بالشك، ولا يوجد للريب معنى آخر. يعني الريب أصل معناه في اللغة هو الإيه؟ هو الشك. فيقع احتمال، يعني يقع الاحتمال في هذا المعنى أو في هذه اللفظة لذا حكى بعض المفسرين الإجماع في ذلك. قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين، ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. يبقى هذا يقول إلى الإيه؟ يقول إلى الإجماع. قال: أما بقية أنواع تفسير السلف وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة وما يرويه أتباع التابعين عن التابعين وتفسير السلف بالرأي، فسأجعل الكلام في حجيتها في نقاط يترتب بعضها على بعض. يبقى إذن ما لا يجوز مخالفته الأربعة اللي ذكرها الشيخ، اللي هو التفسير النبوي وأسباب النزول الصريحة والإجماع وما لا يحتمل إلا معنى واحدا، خلاص كده. طب بقية أنواع تفسير السلف ما نوع حجيتها؟ هل هي في حد، هل تحرم مخالفتها أيضا؟ قال: أما بقية أنواع تفسير السلف وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة وما يرويه أتباع التابعين عن التابعين وتفسير السلف بالرأي، فسأجعل الكلام في حجيتها في نقاط يترتب بعضها على بعض. أولا: لا يوجد في القرآن لفظ لا معنى له ولا لفظة مجهولة المعنى، بل كل ألفاظ القرآن معلومة المعنى، وهذا قررته في شرح مساق علم التفسير مقدمة أساسية، فيمكن الرجوع إليه. وليس ولا يو ولا يرد على هذا، لا يرد على هذا الحروف المقطعة، الحروف المقطعة لا ترد على هذا التقرير. هذا التقرير صحيح، إنه لا يوجد في القرآن لفظ لا معنى له، كل ألفاظ القرآن معلومة المعنى. طب الحروف المقطعة، ما الناس بيقولوا لا معنى لها، نقول إن الكلام ده غلط، لأن الحروف المقطعة لا معنى لها لأن الحرف في لغة العرب لا معنى له أصلا. الحرف الهجائي في لغة العرب لا معنى له، يعني ألف لا معنى له، باء لا معنى له، ومن المعنى بيجي إمتى؟ بالتركيب. إنما الحرف في لغة العرب لا معنى، لا معنى له. طيب يبدا اولا. طيب الكيفيات، الكيفيات اصلا هي لا، ليست معاني، الكيفية ليست معنى، فاحنا ما نعرفش كيفيات الصفات، لكن نعرف معنى الصفة، لكن لا نعرف كيفية الصفة. فالكيفية لا نعرفها، زي ما احنا مثلا عارفين معنى الاستبرة، عارفين معنى يحلون يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، عارفين معنى السندس ومعنى الاستبرق، لكن هل كيفية السندس وكيفية الاستبرق احنا ندركها؟ لا. فالكيفية امر زائد على، زائد على المعنى. لذلك هذا التقرير صح، انه لا يوجد في القرآن لفظ لا معنى له ولا لفظ مجهولة المعنى، بل كل ألفاظ القرآن معلومة المعنى. الأمر الثاني: أن القرآن نزل بلغتهم العربية وليس فيه شيء من المعاني بغيرها، وإذا كان لا يوجد فيه ما لا معنى له أو ما هو مجهول المعنى، فهذا يعني، فإن هذا يعني أن القرآن، أن القرآن كله معلوم المعنى لكونه نزل بلغتهم. ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا جميعا، وده قيد مهم، لأنه ممكن يحصل توقف من مين؟ من الواحد، زي ما سيدنا عمر الخطاب توقف في معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، هو لم يعرف معنى التخوف، حتى قال له أبو، حتى قال له بعض الهذيليين: قول أبي كبير تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. ففهم أن معنى التخوف هو معنى التنقص، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يكن يعرف معنى فاطر حتى سمع، حتى جاءه أعربيان يختصمان إليه، فقال أحدهما للآخر: أنا فطرتها، يعني ابتدأتها أو يعني اخترعتها، فهذا هو معنى الفطر. ففهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه معنى الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فلا يضر إن يكون في واحد من السلف يعني لم يعرف معنى لفظة أو لم يعرف معنى آية، وده اللي بيسميه أحيانا، بنسميه إحنا المتشابه النسبي. متشابه النسبي إنه يستشكله البعض، لكن مفيش متشابه كلي في المعنى، مفيش، لا يوجد متشابه كلي في معاني القرآن الكريم، إنه يخفى، تخفى، يخفى على الأمة كلها معنى من معاني كلام الله سبحانه وتعالى، هذا لا يوجد. وهذا أصل عظيم، وأصل يحصل بسببه افتراق، يعني أصل يحصل بسببه افتراق. بالعكس، ده وقوع الاختلاف يعني إن المعنى معلوم، يعني إنما تحديد الاختلاف ده أمر آخر، لكن هو المعنى معلوم، المعنى محصور في هذه الدائرة، ماشي، المعنى معلوم في هذه الدائرة. قال: وإذا كان لا يوجد فيه ايوه الكلمات الاعجميه العرب طبعا يعني دي فيها مناقشه، يعني فيها مناقشه من عده جهات. هل اصل القران فيه كلمات اعجميه ولا لا؟ ديت مناقشه، يعني هذه مناقشه، وديت مساله ندرسها ان شاء الله في علوم القران. فبعض العلماء يقول اصلا ينفي وقوع اللفظ الاعجمي في القران، طبعا ما عدا الاعلام. يعني خلوا بالكم ساذكر لكم فائده، في حاجتين ما فيهمش خلاف بين العلماء في مساله الكلمات الاعجميه. العلماء كلهم اتفقوا ان القران فيه اعلام اعجميه، فيه علم اعجمي، خلاص. واتفقوا جميعا ان القران ليس فيه تركيب اعجمي، ليس فيه تركيب اعجمي. يبقى القران كله الاعلام، القران كله ما فيهوش تركيب اعجمي. والقران اتفقوا انه وقع فيه بعض الاعلام الاعجميه، وان ادعى بعض الناس ان اصل الاعلام الاعجميه دي اصلها ايه؟ عربي، على القول بان اصل اللغه اصلا اصل عربي، على القول بان اصل اللغات اصل عربي. ومنها محاولات بعضها فيه ضعف وبعضها فيه قوه، وان كانت محاولات لطيفه زي محاولات العالم الاعجمي بتاع الدكتور رؤوف ابو سعد. لكن هل العرب ما كانوش عارفين المعاني ديت؟ لا، كانوا عارفين المعاني دي. طيب على القول بوقوع بقى كلمات اعجميه، العرب ما كانوش عارفين معناها؟ لا، كانوا عارفين معناها، لان هم استخدموها والقران نزل بلغتهم، وهذا اصل لم يخالف فيه احد. يعني بالعكس، ده القول ده هو الذي شبهت هذا القول هو الذي دفع بعض العلماء انه ينفي اصلا انه يكون في القران شيء ايه؟ شيء اعجمي. لكن العلماء جميعا اتفقوا، حتى من قال منهم بوجود بعض الكلمات الأعجمية في القرآن، أن العرب كانوا يفهمون هذه الايه؟ هذه الكلمات. العرب كانوا يفهمون هذه الكلمات. واضح يا أختنا الكريمة؟ طيب، قال يبقى إذن، قال: وإذا كان لا يوجد فيه ما لا معنى له أو ما هو مجهول المعنى، فإن هذا يعني أن القرآن كله معلوم المعنى لكونه نزل بلغتهم. وهي مسألة الحقيقة، مسألة المعرب من المسائل التي تحتاج إلى دراسة إن شاء الله، لعله يأتي معنا في مجلس في علوم القرآن إن شاء الله تعالى شرح هذه المسألة. لكن كما قلت لكم، اضبطوا هذا الأصل استريحوا في الباقي إن شاء الله. قال: ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا جميعا في تفسيرها، قد يتوقف بعضهم ما فيش مشكلة، بل إن الحروف المقطعة وهي لا تدخل في الألفاظ قد تكلموا فيه، مما يدل على أنها ليس مما استأثر الله بعلمه، بل هي مما يدخل تحت علمهم وإلا لما تكلموا فيه. طيب، كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكلام التابعين في معاني الأحرف المقطعة، هل يعني أن الأحرف المقطعة لها معنى؟ لا. طب أمال هم بيذكروا معنى لها ليه؟ يعني هم بيقولوا أن ألف لام ميم يعني أنا الله أرى مثلا، او انا الله اعلم، او الله جبريل محمد. ليه بيقولوا كده الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم؟ هم ايه؟ لا، مش من باب الاجتهاد. ليه بيقولوا كده يا اخوانا؟ لا، مش من باب الاجتهاد يا عم الشيخ احمد. ليه هم قالوا كده؟ ايوه، على سبيل المثال، ان ده مما يتركب منه الحرف. وذلك هم قال العلماء القول اللي بيجمع الاقوال دي، ان الاحرف المقطعه لا معنى لها ولها مغزى. وانا شرحت الكلام ده في كتاب الدليل الى القران، يعني فممكن ترجعون اليه. الفكره ان الاحرف المقطعه ما لهاش معنى، امال لها ايه؟ لها مغزى. لها مغزى، ايه المغزى بتاعها؟ تحدي العرب. طب ما الصحابه ذكروا لها معاني، قالوا انا الله ارى، وانا الله اعلم، وانا جبريل. هم ما بيقولوش ان دي معاني الاحرف، بيقولوا ان هذه الكلمات تتركب من جنس هذه الاحرف، فان كنتم قادرين على تركيب هذه الكلمات من جنس هذه الاحرف فاقدروا على تركيب مثل القران من جنس هذه الاحرف. فانتم لم تستطيعوا ان تركبوا مثل القران من هذه الاحرف التي تتكلمون بها. هذا نوع من انواع التحدي واثاره الانتباه، يعني هذا نوع من انواع التحدي واثاره الانتباه. وذلك يذكرون ان الاحرف المقطعه، كل السور اللي ورد فيها الاحرف المقطعه فيها نوع من انواع الحديث عن فيها نوع من انواع الحديث عن الايه؟ عن القران. فيها نوع من أنواع الحديث عن القرآن. واضح؟ واضح؟ طيب، وده أنا يعني لي فيه يعني بحث، لعلي إن شاء الله أنشره له بعد المجلس إن شاء الله. ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا جميعا في تفسيرها، بل إن الحروف، والشيخ مساعد الطيار أيضا له تعليق حسن على هذه المسألة في تعليقي على تفسير الطبري، وأنا كنت فرغت من الحاجات اللي أنا كنت فرغتها تعليق الشيخ على الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة. قال: ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا جميعا في تفسيرها، بل إن الحروف المقطعة وهي لا تدخل في الألفاظ قد تكلموا فيه، مما يدل على أنها ليس مما استأثر الله بعلمه، بل هي مما يدخل تحت علمهم وإلا لما تكلموا فيه. هل يصح أن يقال ثالثا، هل يصح أن يقال إن آية من الآيات لم يفهم معناها هؤلاء الكرام، أو هل يجوز أن يقع عندهم خطأ محض في فهم معنى من المعاني، بحيث يقال إنهم أخطأوا جميعا في فهم هذه الجملة أو تلك؟ قال: ولا ريب أن الجواب إنه لا يصح ذلك ولا يجوز هذا، لأنه يلزم منه تجهير الأمة بفهم كلام ربها، وأن هؤلاء المتقدمين لم يكونوا يفهمون معنى ذلك الكلام العربي الذي كان بلغتهم، فلا يجوز لأحد أن يدعي أن الصحابة لم يفهموا آية وأن هو فهم الإيه؟ وأن هو فهم معنى هذه الآية. وده أصل يا أخوانا مهم جدا، ويرد به على أصحاب الإعجاز العلم، أن هو يجي يقول أن في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الأصول مهمة أن أنتم تنتبهوا ليه، أن يجي يقول أن في آية الصحابة ما فهموش معناها، ليه يا مولانا ما فهموش معناها؟ يقول لك أحسن هم لو كانوا فهموا معناها كانوا كفروا. هذا قيل، يعني هذا قيل والعياذ بالله، وهذا باطل من القول ومنكر وزور. صحابة آمنوا بما هو أعظم من ذلك رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لكن هذا المتكلم وأمثال هذا المتكلم جهل قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى أنه يمكن أن يكون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعرفوا معنى آية من كتاب الله عز وجل ولا يؤمنون بها. الصحابة آمنوا بنزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يكون أصلا الصحابة رضي الله تعالى عنه أو أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يكفر بشيء مما نزل على الوحي، أن ينسب هذا إليه حتى تأدبا. فالفكرة أنه من الباطل أن يقال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جهلوا معنى أو أخطأوا في فهم معنى آية من كتاب الله عز وجل، بحيث أنهم لم يهتدوا لمعناه، بحيث أنهم لم يهتدوا لمعناه. هل من ذلك الأخ مصطفى بيقول، هل من ذلك ظهور معنى جديد تحتمل الآية؟ أنت دائما مستعجل، اصبر معانا الآخر، اصبر معانا الآخر، هيجي في الكلام اللي جاي ده. قال: ومن ثم فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنى، أهو يا عم الشيخ مصطفى، ومن ثم فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنى فإنه لا يتصور عدم وصولهم إلى معنى صحيح في الآية واصل إليه المتأخرون عنه. فإذا جاء قول للمتأخرين يلزم منه عدم وصول السلف إلى معنى صحيح، فإن هذا يدل على بطلان القول الحادث، لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات الثلاث قد جهلت معنى الآية ولم تعلم بها. خلوا بالكم يا إخواننا، هناك فرق بين مسألتين مهمتين جدا، انتبهوا إليها، اكتبوها أو يعني أحضروا أذهانكم، إن لم تكتبوها فأحضروا أذهانكم. هناك فرق بين القول بخلاف قول السلف، ماشي، والقول بما لم يرد عن السلف. أما القول بخلاف قول السلف فلا يجوز وإن كان محتمل، ماشي. ولذلك قال الطبري رحمه الله تعالى، وده أصل ما علينا من المسألة، مسألة حجية قول السلف والأدلة عليها، ده كلام الطبري قبل كلام ابن تيمية، ماشي، لأن في ناس بيقولوا إن ده كلام ابن تيمية، لا ده مش كلام ابن تيمية، ده كلام ابن تيمية وقبله كلام الطبري رحمه الله تعالى. غلطانين مش قصتنا الوقت، لكن احنا قصتنا ان احنا نقرر ما نعتقده الآن. ماشي. يقول الطبري رضي الله عنه ورحمه: وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل، فإن تأويل أهل التأويل من علماء السلف من علماء سلف الأمة بخلافها، فلذلك لم نستجد صرف تأويل الآية إلى معنى منها. واضح؟ ماشي. تاني: لا يجوز القول بخلاف قول السلف وإن كان محتملا، حتى لو الآية احتملته لا يجوز القول بخلاف قول السلف. يعني إيه القول بخلاف قول السلف؟ يعني إن إحنا نقول إن هم كانوا غلطانين، إن هم ما فهموش معنى الآية. ماشي؟ إن هم ما فهموش معنى الإيه؟ معنى الآية. إن قولهم غلط في تفسير الآية، إن قولهم مخالف للغة. وهو ده بيتقال، إن قولهم مخالف للغة. يجي على ابن عباس يقول إن قوله مخالف للغة، إن هذا لشيء عجيب. لما ابن عباس قوله مخالف للغة، من اللي قوله صواب؟ وده انتبهوا إليه، لأن حتى بعض العلماء من أهل الفضل يقرروا هذه المسائل. بعض العلماء، بعض المشايخ الفضلاء من أهل العلم والفضل في تفسير قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، قعد نص ساعة يقول المحتملات اللغوية في قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كل كلامه لا معنى له، كل كلامه باطل. ليه؟ لأنه خالف أقوال السلف ببساطة. لأنه خالف أقوال السلف، وراح يزعم هذا الفاضل اللي هو المتقن العالم الجليل، راح يزعم إن هو ده قول أهل اللغة، وإنه لا تجوز مخالفة مش عارف اللغة، وإن دي اللغة العربية. طب ماشي، ما هم دول أهل اللغة أصلا، يعني هم دول أهل اللغة، وقعد يشرح في لولا ومعاني لولا وقصة طويلة نص ساعة، وهو رجل متقن حافظ فاضل من أهل العلم والفضل، لكن مع ذلك غلطان. ليه غلطان؟ لأنه خالف أقوال السلف. واضح كده؟ يبقى القول الذي يعود على قول السلف بالإبطال، على أقوال السلف بالإبطال، هذا قول باطل وإن قال به من قال. هذا قول باطل وإن قال به من قال. واضح يا مشايخ؟ واضح يا إخواننا؟ يبقى إذن لا يجوز القول بخلاف قول السلف. اصبر يا عم الشيخ مصطفى، عند الآخر واجب. اصبر، الله يصلح حالك. للآخر إن شاء الله بس. ماشي؟ لا يجوز القول بخلاف قول السلف وإن كان محتملا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل، فإن تأويل أهل التأويل من علماء السلف من علماء سلف الأمة من علماء سلف الأمة بخلافها، فلذلك لم نستجد صرف تأويل الآية إلى معنى منه. وقال: وإذ كان ذلك كذلك، وكان الاختلاف بينهم ظاهر، وكان ما كان مستفيضا فيهم ظاهر الحجة، فالواجب، يقول الطبري، ده كلام الطبري، فالواجب وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا التسليم لما استفاض بصحته نقلهم. تسليم لما استفاض بصحته إيه؟ نقلهم. وقال الطبري أيضا: وهذا قول مخالف تأويل من ذكرنا تأويله من أهل العلم في تأويل البأساء والضراء، وإن كان صحيحا على مذهب العربي. حتى لو كان القول صح على مذهب أهل العربية، لكنه يعود على قول السلف بالإبطال، فهو قول باطل، لأن أقوال السلف حاكمة على العربية. أقوال السلف حاكمة على الإيه؟ على العربية. تعرف تقول لي أقوال السلف حاكمة على العربية ليه يا دكتور مصطفى؟ إيه؟ لأن أقوال السلف، إيه يا دكتور مصطفى؟ أقوال السلف حاكمة على العربية ليه؟ لا ركز معايا، ما تقوليش عذر، ركز معايا. عمال تسأل يبقى تركز معايا. أنا بقول أنت اللي مصحصح الوحيد اللي فيه. إيه؟ أقوال السلف حاكمة على العربية ليه؟ أقوال السلف حاكمة على العربية، لأن هم معاهم حاجتين، معاهم العربية ومعاهم حاجة زيادة كمان، ماشي؟ زي ما الناس قالوا كده جزاهم الله خيرا، لأن هم معاهم العربية ومعاهم حاجة زيادة عن العربية، ماشي؟ معاهم العربية وهم فوق ذلك شاهدوا أحوال التنزيل ومش عارف عالم وأسباب النزول والكلام ده. هو يبقى هم معاهم المعجم اللغوي ومعاهم كمان السياقي التركيبي، معاهم المقام اللغوي والمقام السياقي التركيبي. واضح كده ولا لا؟ فاهم؟ يبقى إذا أقوال السلف حاكمة على أقوال مين؟ على أقوال أهل العربية. يبقى القول لا يجوز القول بخلاف قول السلف وإن كان محتمل، وأيضا القول بخلاف قول السلف خطأ قطعا، إذ لو كان صوابا لقاله السلف. ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذكر في مقدمته، انا طبعا بنقل كلام ابن جرير علشان في مشاكل حصلت في القصه دي، في مشاكل في القصه دي، فهم بيقولوا ان ده قول ابن تيميه. لا، ده مش قول ابن تيميه لوحده، يعني هم حطوا ابن تيميه في وش المدفع وقعدوا يضربوا في الراجل يا عيني عشان يقولوا ان ابن تيميه والسلفيين كخ. فاحنا بنقول لهم ده مش كلام ابن تيميه لوحده، ده كلام الطبري ايضا. غلط صح دي بحث تاني نأتي إليه إن شاء الله تعالى، لكن المقصود إن ده كلام مين؟ ده كلام الطبري رحمه الله تعالى أيضا. واضح يا مشايخ؟ قال الطبري رضي الله عنه، هو يضع ضابط، الطبري يضع ضابط عدم الخروج عن أقوال السلف، قال: أحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل وأوضحهم حجة فيما تأول وفسر، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. خلاص. ولذلك قال الطبري رحمه الله في بعض الأقوال: وهذا القول مع خروجه من أقوال أهل العلم قول لا وجه له، قول لا وجه له. وقال: فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى، عن محمد بن أبي موسى واحد من يعني يروي عن ابن عباس، فإنه مع خروجه من قول أهل التأويل بعيد مما يدل عليه ظاهر التنزيل، ولا دلالة في الآية على ما قاله، ولا أثر عمن يعلم بقوله صحة ذلك. بل قال الطبري رحمه الله في موضع قول في رده لبعض الأقوال أنه قول لقول أهل التأويل مخالف، وكفى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الخالفين على خطئه شاهدا. وقال: وتأويل أهل التأويل بخلاف ما ذكرنا من هذا القول، وكفى بذلك شاهدا على فسده. خلاص كده؟ طيب. وأيضا يبقى احنا قلنا إن في فرق بين القول بخلاف ما ورد عن السلف والقول بما لم يرد عن السلف. صح معايا كده يا عم الشيخ مصطفى؟ القول بما لم يرد عن السلف، القول بما لم يرد عن السلف صحيح موجود. القول بما لم يرد عن السلف، الممنوع هو القول بخلاف ما ورد عنهم، لكن القول بما ورد عنهم، القول بما لم يرد عنهم عفوا جائز. ازاي جائز؟ لان الخلط بين هذين الأمرين في التفسير، بين القول بما لم يرد عن السلف والقول بخلاف ما ورد عنهم، من أكبر أسباب الخطأ في التفسير والخروج عن طريقة أئمة المفسرين فيه، وهو ده منشأ من مناشئ الغلط في مسألة من لم يتحرج من الخروج عن أقوال السلف فيما ورد عنه. إنه يقول لك طب الأقوال الجديدة، طب أنا هجيب قول جديد، والقول ده لا يعود على قول السلف من إبطال، ده ليس خروجا عن أقوال السلف، إنما ده قول بما لم يرد عن السلف. فالقول بما لم يرد عن السلف جائز، لكن الممنوع هو القول بخلاف ما ورد عن، بخلاف ما ورد عن السلف، بخلاف ما ورد عن السلف. فالصحيح أن القول بما لم يرد عنهم فيه شيء من المعاني بمثل منهجهم، بمثل منهجهم ما فيش فيه مشكلة، وهذا معنى غير معنى الخروج عما ورد ايه؟ غير معنى الخروج عما ورد عنه. واضح يا عم الشيخ مصطفى كده؟ ايوه لا، الخلاف بخلاف ما الخلاف القول بخلاف ما ورد، ده اللي بيعود على قولهم بالنفي او قولهم بالابطال، ده باطل. لكن القول بما لم يرد عنهم ان هو ما وردش عنهم معنى في معنى جديد، والآية تحتمل من جهة العربية ولا يعود على كلام السلف بالابطال، فهذا لا بأس، لا بأس به. فهذا لا بأس ايه؟ لا بأس به. فلازم نفهم ان قول السلف هو الحاكم على أقوال أهل العربية في معاني الآيات. القول ده قاعدة مهمة، هو هذه قاعدة مهمة، قول السلف هو الحاكم على أقوال أهل العربية في معاني الآيات، في معاني الآيات، ماشي. ولذلك حتى الطبري رحمه الله يستخدم هذا كثيرا، وقد ذكر هذا بأمثلة كثيرة الشيخ نايف الزهراني في كتابه في كتابه الاستدلال، الاستدلال على المعاني في التفسير. واضح كده يا اخوانا ولا مش واضح؟ طيب، ثم قال، فهمك اللي هو ايه يا دكتور مصطفى؟ فهمت أنه يمنع إذا كان هناك تضاد. أيوة ماشي، يعني ما هو يمنع إذا كان هناك تضاد، بمعنى إن القول الجديد لا تحتمل الآية على تفسير السلف، يعني إن هو يضاد قول السلف ده ممنوع، صح. إنما إذا كان لا يصادم قول السلف، ماشي، فهمك صح، يعني فهمك في الجملة صحيح، كان التعبير ممكن يكون فيه نظر لكن فهمك صح. ثم قال حفظه الله تعالى، فاهمين اللي عندي كده يا اخوانا؟ فاهمين المسألة كويس؟ ثم قال: وإذا كان كذلك فالحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم، فالحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم، ويكون عند من جاء بعدهم، بل الحق متحقق في أقوالهم بيقين. ثم قد يأتي عند من جاء بعدهم معان جديدة صحيحة تحتملها الآية، وهي غير مبطلة لما ورد إيه؟ لما ورد عنهم. والحكم فيما كان هذا حاله من حيث العموم مقبول، لكن لا يلزم أن يكون على إطلاقه في كل مثال، بل كل مثال يناقش حسب حاله من الآية. وإذا صح هذا كان القول بأن تفسير السلف حجة قولا صحيحا، والله الموفق. طيب، خلوا بالكم يا اخوان، المسألة اللي فاتت اللي انا شرحتها واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، يبقى احنا ذكرنا مسألة مهمة، هذه المسألة ان القول بخلاف قول السلف خطأ قطعا، اذ لو كان صوابا لقاله السلف، وأن من ضوابط إصابة الحق في التفسير عدم الخروج عن أقوال السلف، وأنه لا بد من التفريق بين القول بما لم يرد عن السلف في التفسير والقول بخلاف ما ورد إيه؟ بخلاف ما ورد عنه، فالثاني هو الممنوع قطعا، أما الأول فصحيح موجود، أما الأول فصحيح إيه؟ موجود. لكن خلوا بالكم إن انحصار أقوال السلف في قولين فأكثر إجماع منهم على أن الصواب في أحدهما، وهو أيضا يتعامل معه كما تعاملنا مع السابق، إحنا برضو هنتعامل مع القول الجديد اللي تحتمله الآية. طبعا احتمالية الآية له لابد أن الاحتمالية الأولى أن تكون من جهة الإيه؟ من جهة اللغة، لأنه لو كانت الاحتمالية ليست من جهة اللغة، ايوه، لو كانت الاحتماليه، لا، لو لم تكن الاحتماليه من جهه اللغه فهو قول باطل ايضا، لان احنا قلنا ان ديت المرحله الاولى، اللغه دي الفلتر الاولاني اللي احنا بنعرض عليه الاقوال، لو عدى من اللغه، يعني لو القول كان صواب في اللغه، احنا بننظر في المرحله الثانيه لقول مين؟ لموافقته لاقوال السلف. لكن لو كان ده غلط اصلا في اللغه، يبقى احنا اصلا ما بنحتاجش الى النظر ايه؟ الى النظر فيه، وسياتي ذلك ان شاء الله تعالى في مساله ترتيب، في مسألة ترتيب الأدلة، في مسألة ترتيب الأدلة. طيب، خلوا بالكم، في مسألة مهمة، أرجو أن أنتم تكتبوها كده، تكتبوا هذه الضوابط، ضوابط الاستدلال بأقوال السلف، قبل أن ندخل إلى مسألة أسانيد السلف لأنها مسألة تانية خالص. لا بد لمن يريد الاستدلال بأقوال السلف أن يعتني بثلاثة أمور، أن يعتني بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يستفرغ الجهد في جمع أقوالهم، أن يستفرغ الجهد في جمع أقوالهم، طيب أن يستفرغ الجهد في جمع أقوالهم. طبعا وأئمة الإسلام وفوا بذلك، فيمكن أن يرجع إلى كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله، وتفسير ابن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم، والدر المنثور للسيوطي، وأتم جمع كل ما أثر عن السلف في التفسير، أو أغلب يعني أغلبية كبيرة في موسوعة التفسير المأثور. الأمر الثاني صحة فهم مقاصدهم وحسن توجيه أقوالهم ودقة البيان عنهم. الأمر الثاني صحة فهم مقاصدهم وحسن توجيه أقوالهم ودقة البيان عنهم. الأمر الثالث التأليف بين أقوالهم المتغايرة ما أمكن. دي من الضوابط في الاستدلال بأقوال الإيه؟ في الاستدلال بأقوال السلف، لأنه حتى الأقوال إحنا قلنا الإجماع متفقين عليه، طب حتى الأقوال الأخرى لو قول واحد بس من السلف ورد في تفسير الآية فهو حجة أيضا، فهو حجة بشرط ألا يخالف نصا ثابتا من كتاب أو سنة، وألا يخالفه أحد من الصحابة، وألا يخالفه أحد من الصحابة. وحتى اختلاف السلف في التفسير هو أيضا نوع من فيه نوع من أنواع الحجية، وإن كانت دي مراتب مختلفة، يعني دي مراتب مختلفة في الإيه؟ في الحجية، واضح؟ يعني دي كلها مراتب مختلفة في الحجية، فدي ضوابط لازمة لفهم كلام السلف. فالتأليف بين أقوالهم المتغيرة ما أمكن، وهذا ما يسمى في علم أصول التفسير بإيه؟ لا، ما بيسماش الترجيح، يسمى التوجيه لأقوال السلف. يسمى التوجيه لأقوال الإيه؟ السلف. وذلك يكون بأمور، بتحديد أصل معنى اللفظ وبوصل أقوال السلف بذلك الأصل. أذكر لكم مثالا من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى لولا أن تفندون، قال وقد بينا أن أصل التفنيد الإفساد، وإذ كان ذلك كذلك فالسفاهة والهرم والكذب وذهاب العقل وكل معاني الإفساد تدخل في التفنيد، لأن أصل ذلك كله الفساد، والفساد في الجسم الهرم وذهاب العقل والضعف، وفي الفعل الكذب واللوم بالباطل. فقد تبين، الطبري يقول فقد تبين إذ كان الأمر على ما وصفنا أن الأقوال التي قالها من ذكرنا قوله في قوله لولا أن تفندون على اختلاف، الطبري يقول إيه بقى، على اختلاف عباراتهم عن تأويله متقاربة المعاني محتمل جميعها ظاهر التنزيل. ويتبع ذلك الترجيح بين الروايات المتعارضة عن المفسر الواحد واختيار أصحها وأرجحها. سيأتي معنا إن شاء الله إن من الأشياء اللي بنستخدم فيها التصحيح والتضعيف في أسانيد التفسير ترجيح أحد القولين المتعارضين الواردين عن مفسر واحد. لو ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قولين متعارضين، قولين متعارضين، نعمل ايه؟ نشوف اصح القولين ويبقى هو ده قول مين؟ وده قول ابن عباس. الامر الثالث، يبقى اذا قلنا الامر الثاني عفوا، قلنا ان الامر الاول انه يتعين في الاستدلال باقوال السلف العنايه بثلاثه امور: استفراغ الجهد في جمع اقوالهم، صحة فهم مقاصدهم وحسن توجيه أقوالهم ودقة البيان عنهم، التأليف بين أقوالهم المتغيرة ما أمكن، فإن لم يمكن فالترجيح. الأمر الثاني قول جمهور السلف مقدم في الجملة على قول أحدهم. قول جمهور السلف هي أمور مهمة، أمور مهمة تلتفت إليها في مسألة التعامل مع أقوال السلف. قول جمهور السلف مقدم في الجملة على قول أحدهم، في الجملة على قول أحدهم. إذا قال ابن جزي رحمه الله في موجبات الترجيح ووجوهه بعد ذكره القرآن والسنة، قال أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. الأمر الثالث ثم يقدم الأعلم، وجوه من وجوه ترجيح الترجيح بين أقوال السلف تقديم الأعلم، كما فعل الواحد رحمه الله، قال: وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه الله أو من هو في مثل درجته. وقال ابن جزي أيضا أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس. الأمر الرابع تترجح أقوال الصحابة من السلف في الجملة لما لهم من الخصائص التي لا يشركهم فيها من بعدهم. قال ابن جرير: هم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به، وما أريد به. ثم يأتي بعد ذلك النظر إلى أسانيد السلف في التفسير، إلى أسانيد السلف في التفسير. والأصل العام في أسانيد السلف في التفسير ستشرح المسألة، لكن أنا أذكر لكم الأصل العام لأنه هو أصل من أصول التعاون مع أقوال السلف في التفسير، ماشي؟ وأشرح لكم المسألة إن شاء الله. الأصل العام أن أئمة التفسير يقولون أن ثبوت الأثر في التفسير إنما يبحث فيه عند الحاجة، ثبوت الأثر في التفسير يبحث فيه عند الحاجة كظهور نكارة فيه أو تعارض أقوال المفسر الواحد، وما سوى ذلك فهي في محل القبول والاستشهاد، هي في محل القبول والإيه؟ والاستشهاد. وأنا أرجو منكم أن ترجعوا إلى كتابين أقرأوا في مسألة دي. الكتاب الأول تنظروا إلى كيفية حسن توجيه أقوال السلف في كتاب اسمه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، رسالة ابن القيم إلى أحد إيه؟ إلى أحد إخوانه. في تفسير قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، ابحثوا، هي الرسالة أصلا على بعضها رسالة صغيرة ممكن تقرؤوها وتبحثوا في تفسير هذه الآية، في تفسير قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. الكتاب الثاني كتاب الاستدلال في التفسير، دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير، تقرأوا فيه منهج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، منهج ابن جرير الطبري رحمه الله في الاستدلال بأقوال السلف على المعاني، منهج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في الاستدلال بأقوال السلف على الايه؟ على المعاني. يعني ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو كما قلت لكم ده أهم دليل عند الإمام ابن جرير، أهم دليل عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو أقوال السلف. فابن جرير الطبري رحمه الله يستدل بقول جمهور السلف ويستدل بقول الواحد من السلف رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. ويرتب ابن جرير أقوال السلف في الاستدلال مبتدئا بالصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، وذلك الأغلب في تفسيره وربما خالف لمعنى يقتضي، ويقدم قول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقدم قول ابن عباس عادة، يعني عادة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. ويعتني أيضا بتوجيه أقوال السلف عناية عظيمة، ويعتني بالترجيح بين الروايات المتعارضة عن المفسر الواحد ويختار أصحها وأرجحها، ويقول عنده إن قول جمهور السلف مقدم في الجملة على قول أحدهم، ويعتمد أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خاصة فيما لا يقال مثله بالرأي، ويقدم أقوال الصحابة على غيرهم في أسباب النزول، ولا يجوز القول بخلاف قول السلف وإن كان محتملا، هذه المعاني التي ذكرناها. ويذكر ابن جرير الطبري إن انحصار أقوال السلف في قولين فأكثر إجماع منهم على أن الصواب في أحدها. إلى آخر ما ذكره الشيخ نايف الزهراني في كلام ابن جرير الطبري، وأرجو أن تراجعوا، أن أرجو أن تراجعوا هذه المسألة في هذا الكتاب المهم. طيب، حد عنده سؤال في اللي فات؟ طيب، قال الشيخ حفظه الله تعالى خامسا: مسائل في تفسير القرآن بأقوال السلف. المسألة الأولى مسألة أسانيد التفسير. المسألة الأولى مسألة أسانيد التفسير. وهذه المسألة الحقيقة من المسائل المهمة جدا، وكما قلت لكم إن هذه المسألة تتعلق ببابين، تتعلق ببابين: الباب الأول النظر إلى التفسير بالسنة، والباب الثاني النظر إلى تفسير القرآن بأقوال الإيه؟ بأقوال السلف. خلونا نشرح المسألة دي وبعدين نقرأ كلام الشيخ، هتكون القراءة بعد الشرح أسهل إن شاء الله تعالى وأسرع إن شاء الله تعالى. مسألة أقوال السلف، طبعا احنا عندنا هذه المسألة هي من المسائل التي أثارها بعض أهل العصر. يعني هذه المسألة من المسائل الجديدة. يعني ليه من المسائل الجديدة؟ بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هو أرسل إليه، أو يعني من الناس يعني اللي اهتموا ببيان هذه المسألة، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أرسل إليه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وبارك في عمره، أرسل إليه رسالة في مقد وأثبتها أثبت الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى، أثبت هذه الرسالة في أول تحقيقه لتفسير الإمام ابن كثير. صوت مسموع الأول ولا لا؟ أثبت في أول تحقيقه تفسير ابن كثير هذه الرسالة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كيفية التعامل مع أسانيد التفسير. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورضي عنه ذكر إن أسانيد التفسير هنعاملها زي ما هنعامل أسانيد الإيه؟ أسانيد الحديث. زي ما هنعامل أسانيد الحديث. وذكر رحمه الله تعالى إن هذه الأسانيد نعتمد عليها صحة وضعف. طبعا بعد ذلك هل الشيخ أبو إسحاق الحويني تراجع عن ذلك أو لم يتراجع؟ هذا أمر يعني لا يضرنا ولا يهمنا أيضا، يعني لا يهمنا تحقيق، لأن الشيخ ليس له كتابة واضحة في هذا الأمر، وإن كان الشيخ سئل مؤخرا وكلام الشيخ مشتبه، يعني كلام الشيخ مشتبه، لكن إن ظهرت كتابة للشيخ في هذا الصدد فيمكن أن نعتمد عليها في تحقيق كلامي أو في تحقيق مراد الشيخ حفظه الله تعالى وبارك في عمره. لكن عموما أنا أنبهكم لأمر، إنه ليس معنى انتقاد الشيخ أبو إسحاق الحويني أو انتقاد الشيخ الألباني أو انتقاد الشيخ فلان أو علان، هذا ينقص من أقدار هؤلاء. هؤلاء على العين والرأس، وجهادهم معروف مبذول، جزاهم الله خيرا. يعني دي مسألة ودي مسألة، بيان الحق أو بيان ما يعتقده الإنسان في المسائل العلمية أو مناقشة الإنسان لكلام بعض العلماء لا يعني إسقاط هؤلاء العلماء، ولا ينبغي أن يكون ذلك في العلم. لا ينبغي أن يكون ذلك في الإيه؟ في العلم. هذه مقدمة فقط أردت أن أنبهكم إليها علشان تنتبهوا الأمر ده. فين الإشكال اللي حصل؟ الإشكال اللي حصل إن ده جره بعض الناس لكتب التفسير، فقسموا كتب التفسير إلى صحيح وضعيف، صحيح تفسير ابن كثير، ضعيف تفسير مش عارف مين، صحيح تفسير كذا. ومن العجيب إن بعض هذه الكتب تجد فيها القول الضعيف صحة إسناده، ولا تجد فيها القول الراجح لضعف إسناده. وهذه مخالفة لمنهج أئمة التفسير والحديث في التعامل مع أساليب التفسير. لذلك انتبهوا أولا إلى أمر مهم جدا، إن ما حصل من تجريد كتب التفسير وغير كتب التفسير من الآثار الضعيفة، طبعا كتب التفسير، طبعا المسألة دي مش فقط في علم التفسير، المسألة دي مهمة إن أنتم تلتفتوا إليها في النظر إلى علم السيرة، في النظر إلى علم التفسير، في النظر إلى علم الفضائل، في النظر إلى علم الآداب، في النظر إلى المغازي. هذه المسألة مهمة في منهجية النظر إلى العلوم الإسلامية. يعني هذه المسألة ليست مهمة فقط في علم التفسير، انتبهوا لها، مسألة الأسانيد وكيفية التعامل معها. هذه المسألة ليست مهمة فقط في النظر إلى علم التفسير، وإنما هي أيضا من المسائل المهمة جدا في النظر إلى بقية العلوم، سواء العلوم اللي هي السيرة، المغازي والسيرة، أو علم الفضائل، أو علم أو غير، أو علم الآداب، أو غير هذه العلوم التي سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله. فتجريد كتب التفسير وغير كتب التفسير من الآثار الضعيفة، إخراج صحيح التفسير، وتناول أسانيد كتب التفسير وغيرها بالحكم على كل إسناد من أسانيدها وبيان اتصاله أو انقطاعه، أو حتى الدعوات المعاكسة اللي تدعو إلى التساهل مع تلك المرويات وإغضاء الطرف عنها، لابد أن توضع تحت معيار النظر وكيفية تعامل أهل الحديث مع هذه الأسانيد. وهنا أنبه إلى قضية مهمة جدا، أننا لا ندعي أن ذلك تعامل أئمة التفسير، لأن ده أمر مهم، أن في بعض الناس بيصور أن ده خلاف بين المحدثين والإيه والمفسرين، أن ده خلاف بين المحدثين، أو هذا اختلاف بين أهل الحديث وأهل التفسير. لا، هذا ليس اختلافا بين أهل الحديث وأهل التفسير، إنما نزعم أن هذا هو منهج أهل الحديث، أن هذا هو منهج أهل الحديث، وأن كبار أهل التفسير الذين صنفوا في التفسير وعلى مصنفاتهم المعول في معظم من رويات التفسير كابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم، لم يخالفوا منهج المحدثين في أسسه وكلياته وفي فهمه وتطبيقاته في مصنفاتهم التفسير، في مصنفاتهم الايه التفسيرية. فمن المهم ان انتم تنتبهوا الى هذين الامرين. لماذا نتكلم في هذه المسألة؟ لان هذه المسألة فعلت بالفعل في بعض كتب التفسير، فعلت بالفعل في بعض كتب التفسير، فظن بعض الناس ان معنى الحكم على اثر من الاثار ان هو ضعيف، ان معنى كده انه ملوش ايه، انه ملوش لازمة، وان احنا نشيله من كتب التفسير. وهذا خطأ، هذا خطأ في أمرين. الأمر الأول خطأ في فهم منهج أهل الحديث، وأيضا خطأ في فهم منهج أهل التفسير. والأمر الثاني الذي القاعدة الثانية التي أود أن تنتبهوا إليها، أننا لا نزعم أن هذا منهج أهل التفسير، وإنما نزعم أن هذا أيضا هو منهج أهل الحديث. واضح كده؟ طيب، نأتي إلى مسألة مهمة أو إلى مدخل مهم، إن هناك أركان أساسية قام عليها منهج نقد الأخبار عند أهل الحديث، قام عليها منهج نقد الأخبار عند أهل الحديث. هذه الأركان تنحصر في أركان ثلاث. الركن الأول مضمون الخبر ونصه، الركن الأول مضمون الخبر وإيه ونصه. الركن الثاني قائل الخبر. الركن الثالث ناقل الخبر. الركن الثالث ناقل الإيه؟ ناقل الخبر. ماشي؟ طيب، الهدف أو هدف المنهج أو غاية منهج أهل الحديث هي إيه؟ ما غاية هذا المنهج؟ غاية منهجي أو هدف المنهج وغايته التي يدور عليها منهج المحدثين في التعامل مع الأخبار والمرويات المتعددة، بيان ثبوت هذه المرويات عمن نسبت إليه، أو بيان عدم ثبوت هذه المرويات عمن نسبت إيه؟ عمن نسبت إليه. ماشي؟ خلوا بالكم يا إخوان. أولا هنبحث مسألة أو هنتكلم في مسألة، ما الضابط أو ما المعيار الذي عليه المدار في نقد الأخبار؟ ماشي؟ ما المعيار الذي عليه المدار في نقد الأخبار؟ المعيار الذي عليه المدار في نقد الأخبار هو أن المقبول ما غلب على الظن أنه صواب، والمردود ما غلب على الظن أنه خطأ. ماشي؟ فأبواب الإعلام ونقد الروايات وإن كان لها أصول تجري عليها وأطر تضبط هذه الأصول، إلا أنها لا تجري على سنن واحد، بل تتفاوت درجات إعمال هذه الآليات وتوظيفها تفاوتا بينا بحسب كل رواية. ليه؟ لأن منهج نقد الأخبار، منهج التعامل مع الأسانيد، لأن منهج نقد الأخبار متشعب المسالك، مترامي الأطراف، معقد التفاصيل، بعيد الغور، دقيق المسلك. أحيانا بيكون ظاهر جدا أنك أنت تستطيع أن أنت تحكم على الخبر بالصحة والضعف، وأحيانا بيكون بعيد جدا أن أنت تستطيع الحكم على الخبر بالصحة أو الضعف. واضح؟ ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته، كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. وإذا قال شيخ الإسلام تيمية: ولكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس للآخر. وقال ابن رجب رحمه الله: ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبط. يبقى إذن المعيار الذي عليه مدار قبول الرواية أو ردها لا يجري على نسق واحد، ولا ينحصر في قالب بعينه، ولا يتشكل على هيئة واحدة، ولا يتشكل على هيئة إيه؟ على هيئة واحدة. لكن هل معنى ذلك إن هذا المعيار متروك لا ضابط له؟ لا، إنما هذا المعيار له محددات كبرى تضبط اتجاهه، اللي هو العلماء بيدرسوها في علم إيه؟ في علم مصطلح الحديث. يبقى في محددات كبرى أو معايير كبرى لبيان الصحة والضعف. هذه المعايير ليست معايير رياضية، ده المقصود، إن هذه المعايير ليست معايير رياضية، بمعنى إن إحنا هندخل الحديث في في في في في, في طريقة، هذا الحديث لو عدى يبقى صحيح، لو ما عداش يبقى إيه؟ يبقى ضعيف. الكلام ده مش عند أهل الحديث. وكما قلت لكم، هذا ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، اللي هو شغل المهندسين يعني. ماشي؟ دائما ما بيحصلش عند أهل الإيه؟ عند أهل الحديث. طيب، ما هي أركان المنهج النقدي بقى عندهم؟ أركان المنهج النقدي: أول شيء مضمون الخبر وقدره وأثره، مضمون الخبر وقدره وإيه؟ وأثره. فالخبر الذي موضوعه أسماء الله وصفاته وما يختص به لا يساويه غيره، صح؟ والخبر المتعلق بالغيب غير الخبر المتعلق بالشاهد، ومضمون الخبر المتعلق بالدماء غير مضمون الخبر المتعلق بالأموال، ومضمون الخبر المتعلق بالتشريع ليس كمضمون الخبر المتعلق بالتشريع. فمقتضى العقل عدم التسوية بين هذه المضامين، صح ولا لا؟ يعني مقتضى العقل والحكمة عدم التسوية بين هذه المضامين، بل ينبغي مراعاة التفاوت القائم بينها، أو مراعاة اختلاف الآثار والغايات المرتبطة بكل منها. فلذلك من أركان المنهج النقدي عند المحدثين، من محددات هذا النقد، النظر إلى مضمون الخبر وقدره وأثره. واضح كده؟ هل هذا منهج خاص بأهل التفسير أو بأهل السير؟ لا، ده منهج أهل الحديث. قال ابن مهدي: إذا رأينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتخذنا به. ولذلك ما نقله عبدة ابن سليمان، نقل عبدة ابن سليمان عبد المبارك لما قيل له وقد روى عن رجل حديثا، هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر، أو يحتمل، يعني هذا الرجل يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قال أبو حاتم الرازي، وحاتم الرازي ده من أئمة مين؟ أنا بنبوك هو المسألة كل شوية، إنه ليس المراد من هذا إن المنهج ده خاص بأهل التفسير، ده منهج أهل الحديث. من أصول منهج أهل الحديث النظر إلى مضمون الخبر. خليكم معايا كده، صح صح، يعني حاولوا تكتبوا أو أي حاجة عشان أعرف بس إن أنتم صح صحيح. من مناهج أهل الحديث أو من أصول أهل الحديث أنهم ينظرون إلى مضمون الخبر وقدره وأثره. قال أبو حاتم الرازي: قلت لعبده مثل أي شيء كان، قال في أدب، في موعظة، في زهد أو نحوها، ماشي. وقال سفيان رحمه الله تعالى: لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين لا يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. طبعا المشايخ ده هو لفظ من ألفاظ النقد عند المحدث، لفظ من ألفاظ النقد عند الايه المحدثين، هم يقولوا ان هو ايه خير، ماشي. يعني ده نوع من انواع النقد، او ان هو في مرتبه ادنى، يعني في مرتبه ادنى، ماشي. هناك بعضهم بيحطوا في اول درجات النقد، يعني ده لسه ايه الاول يعني، وبعضهم بيحطوا في اخر درجات التعديل، ماشي. لما تدرسوا المصطلح ان شاء الله تفهموا الكلام ده كويس، فاللي دارس يعني اللي يقدر يلقط حاجه يلقطها وخلاص. يبقى اذا ظاهر جدا من هذه النقول ان هذا، ان المدار على مضمون الخبر والموضوع، ان الحلال والحرام والاحكام وفضائل الاعمال والموعظه والادب والتفسير، ان هذه المضامين ليست على درجه واحده في النقل. يبقى من محددات النقد عند أهل الحديث النظر إلى مضمون الخبر وقدره وإيه وأثره. المحدد الثاني: معرفة قائل الخبر. معرفة قائل الخبر، ففرق بين الخبر الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فرق بين الخبر الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام والقول الذي يروى عمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. فرق بين القول الذي يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والقول الذي يروى عمن هو دون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك إن الخبر الذي يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما هو من قبيل المرفوع أو ما له حكم الرفع، هذا يختص بمزيد نقد لا يكون للخبر الذي يروى عمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وآله وإيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال سعد بن إبراهيم: ليس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وقال أحمد في جويبر بن سعيد: ما كان عن الضحاك فهو على ذاك أيسر، وما كان بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منكر. فقيمة الخبر تختلف، قيمة الأخبار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ترتفع درجتها عن أخبار من بعدهم في بعض الأبواب والأحوال، وتختلف تبعا لذلك درجات التشدد والتساهل المؤثرة في القبول والإيه والرد. يبقى إذن من الضوابط، يبقى الضابط الأول إيه أو المحدد الأول، أيوة، مضمون معرفة مضمون الخبر وقدره وأثره، وأن مضامين الأخبار ليست واحدة، الأمر الثاني أيضا النظر إلى قائل إلى قائل الخبر، وإن القول إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالقول الذي يروى عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثالث إصابة ناقل الخبر أو خطأه، أو خطأه، إصابة ناقل الخبر أو خطأه. ماشي، إحنا عندنا النظر إلى الحكم على الرواه يكتنفه جانب العدالة والضبط. فلذلك العلماء ردوا أحاديث كل من سقطت عدالته زي الكذاب في روايته، فهذا لا تعتبر روايته البتة. ماشي، الكذاب لا تعتبر روايته الايه البتة، خلاص، ولا يستخدم في شيء من الدين. وكذلك المتمادي في غلطه الذي نبهه النقاد على خطئه فلم يرجع، يعني هم قالوا انت غلطان، قال ما غلطت، فان نبهوه على خطئه ورجع لا يسقط، لكن ان لم يرجع ايه سقط. لكن ما دون هؤلاء، ودي مراتب صح، ناقل الخبر احنا بنمصله، ناقل الخبر بنمص الناقل الخبر، في فرق بين اللي الاهل الحديث يقولوا عليه ان هو كذاب واللي اهل الحديث يقولوا عليه ان هو ايه ضعيف، صح؟ ما ينفعش نسوي بين اللي اهل الحديث يقولوا عليه ان هو كذاب وبين اللي اهل الحديث يقولوا عليه ان هو ايه ان هو ضعيف، فلا بد من النظر الى ناقل الايه الى ناقل الخبر، الى ناقل الخبر. ولذلك حتى تصرفات ائمه اهل الحديث تجد ان هم بيفرقوا بين الراوي قبل الاختلاط والراوي بعد الاختلاط، صح ولا لا؟ تنظر تجد ان هم بينظروا الى الناقل للخبر عن راوي بعينه يقولوا ان ده نقله تمام التمام، وعن راوي تاني يقول ان هو ايه ان هو لا ضعيف، عن راوي عن اهل بلد بعينهم يقبلوا حديثه، واذا روى عن اهل بلد تاني لا يقبلون حديثه، واضح ولا لا؟ يبقى إذن النظر من المحددات المهمة. المحدد الأول مضمون الايه الخبر، مضمون الخبر وقدره وأثره. المحدد الثاني معرفة قائل الخبر. المحدد الثالث إصابة ناقل الخبر أو خطأه. تمام كده؟ طيب نأتي لمسألة أخرى، نأتي لمسألة أخرى، مسألة التساهل والتشدد، مسألة التساهل والإيه والتشدد، وعلاقة ذلك بمعيار التصحيح والتضعيف. إحنا عارفين إن أئمة أهل الحديث، أغلب أئمة أهل الحديث يقولون إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. وقال في محمد بن إسحاق أما في المغازي فيكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ومد يده وضم أصابعه، يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى التشدد، إن إحنا عاوزين حد قوي لما نروي في الأحكام، لكما نروي في المغازي المسألة ديت إيه؟ المسألة ديت أسهل. ماشي؟ طيب. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبط، وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ، فيحتمل روايتها عن عامة الايه عن عامة الشيوخ. يبقى إذن مدار العبارات الواردة عنهم في التشدد والتساهل ان هم يعملوا ايه، ان هم يروا عنهم، مفيش مشكلة بالايه بالرواية عنهم. وهذه الرواية أو هذا التشدد والتساهل في عبارتهم مقيد بقيدين متلازمين، الأول مضمون الخبر، ان المرويات تتفاوت بحسب موضوعاتها ومضامينها، فيعتمد التشدد في الاحكام ويعتمد التساهل في ابواب متعلقه بالترغيب والترهيب والفضائل والمواعظ والاداب. الامر الثاني انه ينظر الى مرتبه الرواه في الجرح، فيجوزون الروايه وكتابه ما كان من قبيل الترغيب والترهيب والفضائل والمواعظ عن الرواه الذين هم دون الثقات وفوق المتروكين والايه والكذابين، اللي هو زي ما ورد في كلام سفيان اللي هم جماعه الايه المشايخ، اللي سموه سفيان المشايخ. واضح كده؟ طيب الامر الثالث ان تجويز روايه وكتابه هذه الطبقه من الرواه فيما سوى العقائد والاحكام يكون، انا قلت يا عم الشيخ احمد من الاول، انا قلت من الاول انت بتقول الموضوع طلع كبير، انا قلت من الاول تحملوا عاقبه ان انتوا تكملوا، فتحملوا بقى العاقبه خلاص، انا مش هقدر لا عاوز يطلع رايي توكل على الله، لكن هكذا ان تجويز روايه وكتابه هذه الطبقه من الرواه فيما سوى العقائد والاحكام يكون للنظر والاعتبار. انتوا بس صحصحوا وانا هدلكم على المصدر، بس صحصحوا معايا. أن تجويد ورواية وكتابة هذه الطبقة فيما سوى العقائد والأحكام يكون للنظر والاعتبار، بحيث يجري نظر الناقد في مروياتهم تلك وما احتف بها من أمارات وقرائن تقوي القبول أو الرفض، لأن بعض القرائن أحيانا التخصص، صح ولا لا؟ يعني تخصص الراوي في علم من العلوم يجعلنا نقبل منه في هذا العلم ما لا نقبله في الإيه؟ في العلم الآخر. حد يقول لي مثال. أحسن، زي محمد بن إسحاق، زي محمد بن إسحاق نقبل منه في السير والمغازي ما لا نقبله في أحاديث الأحكام، وأكثر من ذلك حفص وشعبه زي ما الشيخ عبد الرحمن بيقول إن تخصص الراوي في فن بعينه زي القراءات يجعلنا نقبل، وشيخهم عاصم كمان، يعني شيخهم عاصم كمان يقول للخطيب البغدادي إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه، فصرف عنايته فصرف عنايته إيه؟ عنايته إليه. يبقى إذن هؤلاء الرواة من أصحاب الضعف المحتمل، ماشي، وهم أيضا من أهل التخصص في هذا الإيه؟ من أهل التخصص في هذا العلم. يبقى التشدد والتساهل في عبارات الأئمة مقيد بقيدين، القيد الأول مضمون الخبر إن هذه المرويات تتفاوت بحسب موضوعاتها ومضامينها. الأمر الثاني مرتبة الرواه في الإيه؟ مرتبة الرواه في الجرح، فهؤلاء الرواه ما يكونوش كذابين، ما يكونوش كذابين، يعني لازم يعلو عن درجة الإيه؟ الكذابين والمتروكين، ماشي؟ يعني من عرف من الرواة بالكذب يطرأ حديثهم على كل حال، والتساهل لا يكون إلا فيما ثبت خطأه، لا يكون فيما ثبت خطأه، التساهل لا يكون فيما ثبت إيه؟ خطأه، فما ثبت خطأه فهو المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر، يعني إحنا مش هنصحح رواية حد بها، خلاص كده؟ طيب يبقى محددات التساهل إيه؟ محددات التساهل التسامح في رواية أو كتابة ما ليس من أصول الدين وأصول أحكامه عن رواة مجروحين في ضبطهم بما ينزل بمروياتهم عن درجة الاحتجاج ولا ينزل بها إلى درجة الترك أو الكذب. الأمر الثاني النظر في تلك المرويات واختبارها في ضوء أحوال الرواة وموضوع الروايات والقرائن المحتفى بكليهما. الأمر الثالث قبول ما أصاب الراوي فيه، ركز يا حبيبي، لا مسألوش اسأل من، قبول ما أصاب الراوي فيه من تلك المرويات بتجويز تفرده فيما يحتمل تفرده مثله، تفرد مثله أو قبول رواياته فيما عرف تخصصه به إلى آخره بحسب ما تسمح به القرائن من مساحات ومعطيات. خلاص كده يا أخوانا؟ عندي كده الكلام واضح ولا لأ؟ لا، ما هيجي معانا نقل الكتاب، نقل كتاب الله ما فيهوش تساهل، لكن التفسير هيجي معانا يا دكتور مصطفى. سؤالك حلو، سؤالك كويس. يعني هو بيقول ألا نقول إن ما يتعلق بكلام الله لا تساهل فيه، كلامك حلو لكن سيأتي معانا. ماشي، طيب خلوا بالكم يا اخوان، هناك مسألة أخرى، هي مسألة اللي هي مسألة تفاوت درجات وزمان اعتماد الإسناد في العلوم الشرعية. تفاوت درجات وزمان اعتماد الإسناد في العلوم الإيه؟ في العلوم الشرعية. لو احنا نظرنا إلى فكرة كيف تعامل أهل الحديث أو كيف تعامل العلماء في العلوم الشرعية المختلفة مع فكرة الأسانيد، سنجد إن عامة الأئمة نظروا إلى ممكن 3 أمور. الأمر الأول قائل الخبر، فكانت عنايتهم بما يروى أو بضبط المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عنايتهم بضبط المنقول عن ايه؟ عن غيره عليه الصلاه والسلام، صح ولا لا؟ طيب يعني نشاطهم، ده امر مهم، نشاطهم لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر من نشاطهم لما يروى عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. الامر الثاني مضمون الخبر، احنا ذكرناه قبل ذلك، فنشاطهم في ضبط الخبر الذي يتضمن حكما شرعيا يكون اكثر من نشاطهم في مساله الضبط هنا، لمساله النظر للاسناد او التحري، النظر للاسناد او ايه او التحري. فنشاطهم في مساله انه يصرفوا جل اهتمامهم الى حفظ وضبط ما يحفظ به الدين وتضبط به اصوله وتحفظ به حدوده وتصان به حقوق الافراد والمجتمعات والاسر والافراد اكثر من غيره. الامر الثالث مدى الحاجه الى الخبر، مدى الحاجه الى الخبر. في اشياء ذاعت وانتشرت فكان فكرة ضبط الأسانيد فيها أقل من غيرها، زي المغازي والسير. يقول علي بن الحسين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ماشي؟ كما نعلم السورة من الايه؟ من القرآن. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويعدها علينا ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. هذه المغازي والسير اللي العيال الصغيرة بيتعلموها، الداعي إلى ضبطها والتوفر عليها أقوى ولا الأمور التانية المتعلقة بالحور الحرام؟ ليه؟ لأن حدوث الخطأ فيما يشيع نادر، صح؟ لو البلد كلها حفظت قصه معينه صعب ان هم يغلطوا فيها. كذلك النظر الى علم التفسير، فالاصل ان اغلب القران بين بنفسه. ليه؟ لانهم كانوا ايه؟ كانوا عرب، لأنهم كانوا عرب، خلاص كده. فالأصل إن القرآن مفهوم لهم بمجرد سماعهم، ولذلك يقول البيهقي رحمه الله هم يحتاجوا في ضبط التفسير يا دكتور مصطفى إلى ضبط آيات بعينها، إلى ضبط إيه؟ آيات بعينها، لكن ما يحتاجوش إلى ضبط عام زي ضبط الحياة والحق. لكن يقول البيهقي رحمه الله وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط، الجمع والتقريب إيه فقط. يبقى إذن لابد من النظر إلى الواقع الزمني اللي نشأت فيه أصلا فكرة الإيه، اللي نشأت فيه فكرة الرواية، اللي نشأت فيه فكرة الرواية. طيب الأمر أو المسألة اللي بعد كده، إنه في مسألة مهمة جدا، إنه دائرة القبول أوسع من دائرة الصحة، دائرة قبول الخبر أوسع من دائرة الصحة. لو حد كتب القواعد دي يبقى إيه، يحاول إنه يذكرها علشان خطر يعني نجملها إن شاء الله في الآخر. دائرة القبول أوسع من دائرة الصحة الثبوتية بمفهوم المحدث، فقد يقبل معنى من المعاني وإن لم يثبت بالإسناد، يقبل معنى من المعاني وإن لم يثبت بالإيه؟ بالإسناد. زاوية النظر عند أهل التفسير أو عند الفقهاء لا تنحصر فقط في مسألة الثبوت، لا تنحصر في مسألة الثبوت، بل يمكن أن يقبل ما صح معناه وإن لم يثبت به الإسناد، بل يمكن أن يقبل ما صح معناه وإن لم يثبت به الإسناد، كأن يثبت من جهة اللغة أو يثبت من جهة القرن اللي بعد كده. لو إحنا لقينا أن تلاميذ ابن عباس كلهم مثلا قالوا بقول ماشي واتفقوا عليه، والإسناد إلى ابن عباس فيه نظر، طب وجود الكثرة دي ألا يجعلنا أن إحنا نقول أن ده قول شيخ كبر، صح ولا لا؟ يبقى إذن فكرة القبول، قبول المعنى أو نسبة حتى المعنى إلى قائله أوسع من فكرة مجرد أن يكون الإسناد ليه، أن يكون الإسناد ليه ثابت. واضح كده يا أخوانا؟ وأيضا في أمر مهم جدا، أنه لا يلزم من ثبوت الإسناد صحة المعنى، صح؟ يعني ده أمر مهم، يعني هنا أمر مهم جدا، إنه لا تلازم بين الثبوت والصحة، لا تلازم بين الثبوت والصحة، ولا تلازم بين الضعف وانتفاء المعنى. فممكن يكون السند ضعيف، السند ضعيف بس هو الراجح في معنى آية من الآيات، ماشي. ما هو فكرة في فرق بين فكرة الإنكار وفكرة إنه قد يحتمل أن يكون غيره صواب. لا، الوقت احنا عندنا قول، احنا عندنا قول خلاص، هذا القول ضعيف، هذا القول السند ليه ضعيف، هل يلزم من ضعف الاسناد الى هذا القول ضعف المعنى الذي دل عليه؟ لا. طيب عندنا قول ثاني صحيح، هل يلزم من صحه الاسناد صحه المعنى الذي يدل عليه؟ لا. يبقى فاهم يعني، هضرب لكم مثال، مش ممكن يكون قول ورد عن الصحابي أو ورد عن السلف والقول ده ضعيف لأنه ورد عن غيرهم قول أصح منه، ما هي دي فكرة الترجيح، صح ولا لا؟ هي دي فكرة الترجيح، أن يكون القول ثابت عنه صحيح، ثابت عن واحد من السلف يعني، لكنه ضعيف، ماشي، ضعيف من جهة المعنى، ضعيف من جهة الإسناد، فما فيش تلازم بين المعنى والايه. وده اللي حصل للاسف من بعض المعاصرين، بعض المعاصرين ممن اختصر بعض ممن جرد كتب التفسير من الاثار الضعيفه، اللي هو طلع فكره صحيح التفسير يعني، ذكر القول لم يراعي صحة المعنى، لم يراعي صحة الايه المعنى، ولم يفرق بين ان صحة المعنى مقام وثبوت الرواية مقام اخر. فلذلك تجد الاثر الوارد بسند ضعيف مثلا اصح واوفق بنظم الايه وسياق الايه من الاثر المروي بايه بسند صحيح، بل قد يكون هناك صعوبه في احتمال الايه للمعنى الوارد بالسند الصحيح. لذلك تجريد التفسير من الضعيف في مثل هذه الحاله واعتماد الصحيح في اخلال بالمعنى الايه في اخلال بالمعنى المراد، يعني فيه اخلال بالمعنى المراد. واضح كده؟ طيب يبقى نأتي بقى للأصل اللي احنا نتعامل على أساسه من أول هنا بقى. انتبهوا يعني الفات بس كانت مقدمة، لكن من أول هنا انتبهوا للي جاي. إيه هي المحددات العامة؟ هنخلص هنخلص. إيه هي بقى المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير؟ عندنا محددات عامة للتعامل مع مرويات التفسير. المحدد الأول مضمون الخبر التفسير. إيه يا شيخ أحمد طولت عليك؟ ايوه، الامر الاول مضمون الخبر التفسير. بالمحددات العامه للتعامل مع مرويات التفسير، اولا مضمون الخبر التفسير، خلاص. فلا بد ان تصنف مرويات التفسير قبل التعامل معها او قبل اصدار الحكم عليها. مضامين التفسير سنجد انه ان احنا عندنا ما له تعلق بالله تعالى واسمائه وصفاته، ما له تعلق بأحكام الحلال والحرام، ما له تعلق بالغيبيات ولا يمكن أن يقال بالرأي، ما كان تفسيره معتمدا على لغة العرب. فلا ينبغي أن نسوي بين هذه الايه بين هذه المراتب، وإن كان كلها من ضمن المرويات الايه من ضمن المرويات التفسير. بحط لكم رابط البحث. الأمر الثاني المفسر، المحدد الثاني المفسر، المحدد الثاني المفسر. فلا ينبغي أن نتعامل مع، احنا بنقول المحددات اللي هنتعامل مع مرويات التفسير من خلالها. المحدد الأول مضمون الخبر التفسير، احنا لابد ان احنا نفرد مرويات التفسير قبل ما نتعامل معاه. فعندنا ما له تعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ما له تعلق بأحكام الحلال والحرام، ما له تعلق بالغيبيات ولا يمكن أن يقال بالرأي، ما كان تفسيره معتمدا على لغة العرب. يعني مش هنتعامل مع سبب النزول الصريح من حيث الصحة والضعف زي ما هنتعامل مع سبب النزول غير الصريح، مش هنتعامل مع التفسير المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هنتعامل مع الايه التفسير المروي عن الصحابة. واضح كده؟ الأمر الثاني الأمر الثاني اللي هو ده المفسر. الأمر الثاني المفسر، تفسير النبوي غير تفسير السلف. الأمر الثالث راوي الخبر اللي هو ناقل الخبر التفسير، احنا قلناه. فرواية الكذاب لا يجوز الاعتماد عليها مطلقا، ماشي، لا يجوز التعامل معها مطلقا او الاعتماد عليها مطلقا. الأمر الثاني تسويغ التخفف في الرواة، ان احنا نتخفف في اشتراط ما يشترطه الأئمة في رواة الأحكام والعقائد. احنا نتخف اللي بيشترطه الأئمة في رواة الأحكام والعقائد غير اللي بيشترطه الأئمة في رواة التفسير. الأمر الثالث مراعاة القرائن المحتفة بحال الراوي، القرائن المحتفة بحال الايه بحال الراوي، كأن يكون مختصا او كأن تكون نسخة. زي ايه القرائن دي؟ خلوا بالك، القرينه الاولى قرينه الاختصاص، القرينه الاولى قرينه الاختصاص، يقول الذهبي رحمه الله في عاصم بن ابي النجوم: كان عاصم ثبتا في القراءه صدوقا في الحديث، وقد وثقه ابو جرعه وجماعه، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني في حفظه شيء. خلي بالك، قال يعني للحديث لا للحروف. الحروف اللي هي ايه؟ لا ما هو صح معايا، مش هفضل اعيد. قال الدارقطني في حفظه شيء، يعني للحديث لا للحروف. قراءات، حروف هنا اللي هي بمعنى القراءات. احسنت يا عبد الرحمن. وما زال في كل وقت يكون العالم، ده كلام الذهبي، وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. حلوة الكلمة دي. وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. وكذلك كان صاحبه حفص ابن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلاف، كان ثبتا في الحديث لينا في الحديث. فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب المنهج وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع ولا إلى قراءة يعقوب أبي جهل. شوف فكرة التعامل مع الإيه؟ مع قرينة الاختصاص. القرينة الثانية الخطأ في التفسير فيما كان سبيل بيانه لغة العرب نادر أو مأمون الجاه. يعني إن تفسير الضعفاء موافق لوجه من وجوه اللغة في الغالب. ماشي، هذا بالصبر يعني، هذا بالاستقراء. فلذلك هي لو خالفت وجها فهي موافقه لوجه ايه؟ لوجه اخر. خلاص، فدي ايضا قرينه من قرائن التعامل مع هذه الاقوال. القرينه الثالثه تعدد المفسرين القائلين بالمعنى الواحد. فهذه القرينه لما نلاقي اكثر من واحد بيقول نفس المعنى، هذه القرينه تدل ان هذا المعنى له اصل عند من؟ عند السلف. خلاص؟ ان هذا المعنى له اصل عند الايه؟ عند السلف. خلاص؟ فهذه ايضا قرينه مهمه. يعني هذه ايضا قرينه مهمه. القرينه الرابعه كون الروايه من نسخه معروفه. ايوه، مذاكرين اهو ما شاء الله. القرينه الرابعه كون الروايه من نسخه معروفه. خلاص؟ كون الرواية من نسخة معروفة ازاي؟ زي مثلا نسخة الضحى أو نسخة العوفيين. فالنسخ التفسيرية اللي هي كتاب، اللي هو كتاب، واحد بيروي كتاب. يعني الواحد ما بيعتمدش على حفظه، إنما بيعتمد على إيه؟ على كتاب. أنا بقرأ لكم كتاب، والكتاب ده هو واحد بيروي. حتى لو اللي روى الكتاب ده ضعيف، فيحتمل إن هو يكون، فيحتمل يحتمل هذا الضعف لأجل أن روايته من كتاب لا من حفظ. القرينة السادسة معرفة ما بين الرواة عن المفسر من اتفاق أو اختلاف. وطبعا ذكر هذه القرائن وغير هذه القرائن الشيخ عبد العزيز الطريفي ربنا يفك أسره في كتابه التقرير في أسانيد التفسير. طيب خلوا بالكم بقى، آخر حاجة ونختم بها إن شاء الله، إنه كيف تعامل علماء التفسير مع أسانيد التفسير. علماء التفسير تعاملوا مع أسانيد التفسير، طبعا هذا اللي هو كلام الطبري وابن عطية وابن كثير، يعني هذا استعمال الطبري وابن عطية وابن كثير. والذي استقرأ هذه الأشياء الدكتور محمد صالح محمد سليمان في بحث له، سأرفقه لكم إن شاء الله. هذا البحث موجود في أول المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور. كل الكلام اللي أنا قلته ده من البحث ده، فترجعوا إليه. أولا أنا سأقرأ لكم بس اللي هو المنهج اللي هو ظهر من الشيخ محمد صالح، وأنتم تراجعوا الأمثلة. أولا اشتراط ثبوت التفسير المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادة الاحتجاج بكونه تفسيرا نبويا. اشتراط ثبوت التفسير المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادة الاحتجاج بكونه تفسيرا نبويا، لأن التفسير النبوي إيه؟ حجة على ما عداه. فإن لم يثبت وكان تفسير الآية بمقتضاه صحيحا لم يكن ذلك مانعا من تفسير الآية به، لكن لا على كونه تفسيرا نبويا، بل على كونه معنى صحيحا في الآية. فقد يكون الحديث ضعيفا لكن معناه مفسر للآية وصادق عليها ومناسب له. خلاص كده مفهوم؟ ها، لو في حاجه مش مفهومه اوضحها لكم، لكن لو مفهومه انا مش هذكر امثله. الامثله تراجعوها في الكتاب الذي احلته. الامر الثاني ان روايه الكذاب لا يسوغ الاعتماد عليها في التفسير او في غيره، فالكذاب لا يصلح ان تتلقى رواياته وتوضع موضع القبول، وقد نص العلماء على كون رواية الكذاب متروكة إلى آخر ما قال ابن المبارك من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدق. مش كده؟ طيب الأمر الثالث، طبعا اللي يلحق بالكذب اللي هو ما ثبت لدى الناقد خطأه فهو ساقط ملغي، لا يمكن الجزم بنسبة التفسير لقائله طالما انه هو ثبت خطا الرواه في حكايه اسناد الروايه. ماشي؟ طيب الامر الثالث اشتراط ثبوت ما لا يقال مثله بالراي. ليه يا مولانا؟ احسنت، لانه له حكم الرفع. لانه اذا ثبت يكون له حكم الرفع، ومما يدخل فيه الاخبار عن الامور الغيبيه او المقطوع بكونه من اسباب النزول. احنا شرحنا طبعا ما لا يقال مثله بالراي او المرفوع حكما قبل ذلك. خلاص كده؟ الأمر الرابع اشتراط ثبوت التفسير عن قائله إذا كان مخالفا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفته لما هو متقرر وثابت في الشرع. فإذا روي عن مفسر من السلف قول بخلاف المتقرر في الشرع أو بخلاف ما دل عليه الحديث النبوي، وجب التثبت من صحة ثبوته عنه قبل نسبته إليه. الأمر الخامس اشتراط ثبوت القول عن قائله عند كون المعنى المفسر به مخالف للمشهور أو الغالب من معنى الكلمة أو مخالفا للسياق. الأمر السادس اشتراط الثبوت عند ورود معنى تفسيري مخالف للمعنى المجمع عليه. فإذا أجمع السلف على معنى ما وروي عن واحد منهم ما يخالف هذا الإجماع فلا يسوغ نسبته لمخالفة الإجماع إلا بعد ثبوت هذا القول عنه. الأمر السابع اشتراط الثبوت عند ورود قولين متعارضين عن مفسر واحد، المفسر واحد، وإرادة الجزم بنسبتهما أو أحدهما بنسبتهما أو أحدهما إليه. الأمر الثامن اشتراط الثبوت عند إرادة إثبات قراءة ما عن واحد من الصحابة. الأمر التاسع اشتراط الثبوت عند كون المروي في التفسير متعلقا بالحلال والحرام. خلاص؟ إذا كان متعلقا بالحلال والإيه؟ والحرام. هذه ضوابط أو محددات عامة في التعامل مع مسألة أسانيد تفسير السنة. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، ونقرأ إن شاء الله، نبدأ في قراءة المسألة، نبدأ في قراءة المسألة المرة القادمة إن شاء الله من كلام الشيخ مساعد الطيار، ونعلق عليها إن شاء الله تعالى بما يتيسر. هذا، ويعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.